شاء الله تنصح يعني في كتاباتهم وفي اي نعم كيف لا. الله يبارك، لانه يعني كما فهمت بعض الناس ان الشيخ ناصر وبعض الشباب الشيخ ناصر يعيبون عليهم انهم اخوان وانهم سروريين، هذا ما اتهمت فيه. يرجمون بالغيب، هذا يعني ان اخواننا اللي بيقعدوا معنا بيعرفوا انه من اول ما بداوا الناس يقولوا سلمان العودي وسافر الحوالي وكذا، ونحن نأمرهم بأن يتئدوا وأن يصبروا وأن لا يتعجلوا، لأنه ما كانت رسائله منتشرة ولا أشرطة تواصل إلينا. وبعدين كلما طلع